قتلت نفسا بالأمس

ينصحك إحدى ابنتيه هاتين على ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي أيما الأجلين قضيت فلا والله على ما نقول وكيل صدق الله العظيم.